وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان الخشيستان بردوامین الحمدلله لگال در سکان و با سکانی تکتا پرستی خدای فرودگار گیشتینا بابی 57 و 58 لکتاب التوحید و تا بیرمتی خدای فرودگار امرو دو باب شرح دکن لکتاب التوحید هر دو بابکش کرتن با درس اکتواب دبی انشاءالله در سکین با شرح کرنی بابی 57 دفرمید بعنوان و نشانی باب النهي عن سب الريح ام بابه ام درسه باس او من بودكات نهي كرا ولا شريعه الاسلام جيم بدي ببا بريح بهواء ريح هوايه او بايه كخوي رب العالمين لا سر زويه نؤبات بو خزمتو جيبا جيكريني كاركاني سرزوي سودي تواوي تيبو جيان لوركان ريح جمع في رياحة ما مصى رحمتي خواهي فرودياري ليبه دا فرمي باب النهي عن سب الريح نهي كراول الإسلام جنيب دي ببا دا بينيد براشكاوي بصراحة بين فرموين آية أم نهي بو تحريمة ينبو كراهتا بلان إن شاء الله لكاتي درسك ما عندك بيت أم نهي بتحريمه ريح با دروس كلا ويكلا دروس كلا خايف تعالى خوي بوخو هيك بدسنية شون لما بكاني رابردو وتمان لشريعة دا نهي كلا وجناها جنب دي بالزمان وكات سونك زمان وكات كتركية وساعات وروج ومانجا وأوانية هيك بدسنية وخلق نديخ خايف تعالى ريح شو مهما شهيج بدسنيا تا تو جنيو في بديل بلكو جيونكت سكاتكت خواب ما بارزه دقريتو بخالقكي بو مدبركي خواه تعالى كاتب بايك هلدك و بايك بأمري خواه بنسبت تو زريكي هيا نابي جنيو بديل قصي غلط بالأمر بابكي چونك جيونكت بخواه تعالى قريتو اما اگر تو وصف بابكي بشدة قوة ما شاء الله بايك بقوة دي امرو بخوا باي بقوة باي بهيزة باي كيزور تندا أم وصفان أبو باي كجنيونية وصفكيتي أوى بري با جرواي زور بهيزة جرواي لاوازة جرواي زور تندا زياني دبي بأمر خوي تعالى وصف كردني با وكو وصف كردني دهر بشدته قرصاي جناهنية أما جنيو في بديك أوى نقصو عيب يدرخي أوى تاوان جناه الإسلام دا جنيودان ببا حرامة لحديث كما درك بيت كما وصلنا بابا يك حديث هنا شرح لك بيان متي خويا تعالى هناني با وتصريف رياح لسر زوي كديب ارواب علامتك ونشانيك لنشانك اني خويا تعالى لنشانك اني قدره خويا رب العالمين كسبت ونايا جاري واهي او بايك ديت بامر اخوا او وندبه هيزه دار لرقد ركات جار واهي خانوي بناي غور درخينيت جاري واهي خولو لمي كي وها دينيت زرعت وكشت كل بانه ده ميدف نكات او وندبه هيزه جاري واهي الادال او غرياكان او غوركان هلي دكا دبي فيضانات واعصارات كتندها ولات كاولكا وكهم دانو بنيتان بيسان شي لولاتي يا بنكرا جاري وايا او بايزور هادئ وخوشا براسي نفسي انسان مرتاح بي بولي وند خوشا جاري وايا ساردا جاري وايا جرما جاري وايا زور برز جاري وايا نزما هموي بقضاء وقدر اخوي تعالى يو بحكمه اخوي تعالى دي ارواد كتوي مسلمان دبي الزبانت بباريزي لقصي غلط برامبر او بايا چونكي خاوله اخوي تعالى يو بامري او دي ارواد بزانن هر شيء مخلوقات كان إخوائي، بهمو تكنولوجيا وعلم وبيشكوت نوا، ناتوانن اتجاه أو بايبو قرن كالتي جهة جوديت، أجر باي شمال بيا، بهمو دنيا ناتوانن ركيور بيجرن بايك عكس كنوا، أوش خلق ضعيفي مخلوقاته قدرة إخوائي تعالى تيا، أجر باي جنوب بيا بهماش يا باي رجالات ورج أوابي نزل عليك وبابي، همو دنيا هسن جهة أو بايبو قرن عكسي كانوا ناتوانن أما خالي جدل هرشي مكائن دنيا هيا أو أميراني كوا فوقا وهوا دركا لبان كبه لمبرده بتا قورترين مكينين فاثا كوا هوا دركات هموي كوبك روا ناتوان أو هوايا بينا كخواي تعالى بس زويهنت أما الجليل لسلة ضعيفي لا وزيبا دكان قدرته لصلاة خواي فرودكار سبحانه وتعالى كواب خواي تعالى أم بايده يعني ودبات بو حكمتي زور زانان ده فرمون بنرتو اصلي بايا كان شوار زور بايا باي باكور باي باشور باي رجالات رجاوة لتشوار جهة وبادي بسلزوي بأمر خواه تعالى جاري واهي باهل ناوراستو هي بيوتري النكباء شوكي لهج جهة دي كتابته نايد لو بيني ودي هجاري اللايك وديت جهة دي مستقيمينية كوابو مناسبو فيواندي انبابا لك الكتاب التوحيد اويا زينودان بابا بريح بهوا جنودان بخاونكي بمدبركي كالله عز وجل تنجي بأمر إخوادي وأرواد أو هيجي بدسني وخلقني إخوة تعالى كوابو جنودان ببا زيانه بإيمانت زيانه بتوحيدك تسد وهبه كواقب ما فارتوش يقولها يقول بي ليوي ما مسلم بابا يحديثك هناوة يكفر ميده هناوة شرحيدك بأرمات إخوة تعالى دفرميت عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي دفرميت أبيكر كعب لفي غمر خواب من تجارته صلى الله عليه وسلم دفرميت في غمر إخوة فرميتي صلاة والسلام إخوة السربية لا تسب الريحة لا تسب الريحة لا لين هي بدليل أو فعل دواء إخوة مجزون كله بحرف نون أو ناية أو لا يبود نهي نهي الأصل وتحريمه ده فرميت جنيه مدى ببا فإذا رأيتم ما تكرهون أقرشيت يكتان بيني لبا بلاتان ونارحة قرزبو مثلا زور قرمة جاري وهي هاونا بايديت خريك دمشق برجينيت زوق قرما يعني زتانا باي وها ساردي دمشق خريك ارتشينيت سارد بطاقه تكاد يعني بيني زور بهزبو زريل زرعاتو كشكال دا اوانت بيني لي فقولوا برين فنابرن داوا بكن لخاونكي داوا لخاونكي بكن كيكيه الله عز وجل داوا لخاونكي بكن كبتن اسامك فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح خداي فرودگار ام داولتو دفين ام باي خيرتي بمان انا نسالك داول دكين من خير هذه الريح خير ام باي داولتو دك خير ما توجبيت وخير ما فيها داوا لدكين هرشي خير لم باي وهي شي خير كاجتوا داوا كين تو خير ما بدي فيها چونكي با جروا دي بتلقيح لموسم بهار خوما جروا بين دار باري دار اوسان كدار اوسيد يعني با باي دار بشكيو كدار قولك تشقرعك هلكي بحسبتك خواي او خيري كوالو باي هي داوا اكين لتو او خير ما بدي فيها وخير ما امر به خواي داوا لدكين او خيرك وا امر كرا وبو بايك بيتي للانتوا مانديتي تجي جار واخا فرمانك بابا اي با اي هوا برو لو كوم الله ونبدا بفلان جي غبيبا او ثور الاسمان دي اروا هجاري بلايك خويا رب العالمين بدفع او بايانا اي هنا عباد لا سر بايكان وهور كانوا بارانا كانش كوم الله ملائكه دانكم مامور ام اشانبكن خو احتاج بكس يعنيه بس بو ترتيب السنه دي كون داينا وكوا خوي تعالى او عند بندو مضيع هي اقرب انت انا راح ادون بلين خدايا ونعوذ بك خويا نعتصم بك ونرجع اليك فنا بتو دغرين بلاي تو دينوا من شر هذه الريح فنا دغرين بتو خويا للزياني او بايا كزياني فيويا وكجاروا زرعت لك نيت كشتوكال ويرانا كجاروا دار غولي كدو بري كدو لا پرک دباران لید هموی افوتی توشی آفت بیه خواه پناه اگریم تو لو زیانی که لو بایه هیا و شر ما فیها خواه پناه اگریم تو لو با زیانی او بایی کپیه دیه هنید فرانی علماء فرمود جاروه هنده نخوشی و با هیا بدن بایه که خواه تعالی هنو عباد شی گور عجائبی تی امانی زانین و شر ما امر بی خواه پناه دگریم تو لزیانی او بایی که امری بگراوه فلان کار بکا فلان کار بکا او بايك واخوة تعالى ناردي حفتيك تقريبا بشاور وجاكي بجان قومي عاد زلامي هلدا اي دا قد كان امرد واخوة تعالى فرميت تدمر كل شيء بامر ربها بايك وهما روانا كرد بقومي عاد هم مشيتك ورانا كرد بامر اخواكي اخوة فرماني كردبو هيا لنا يبرأو قوما لنا برن كسيان نمينن كاخوة فرمي كبينياد هموي كوتبون وكو قلاو لقوبو بخورما كان لسوي كوتبون او هم زلامة قورية أما بابي فنجا وحوت لكتاب التوحيد أبو نوا تشين درس كتازة بناو نشاني باب قول الله تعالى أما بابي فنجا وحشتا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية سورة آل عمران آية صوت فنجا وشوار عنواني أم بابا ما مصار رحمتي خوالي لبي بودا يرشتو بمان دفرميد قمان بردني خراب بخوا حرامة إنسان دبي برامر خاوانكي خداكي خالقكي قماني خيري هبيت نابي قماني شري بخواكي هبيت بمان دارك في لنبابة بيشوي عيد موانك شرحكين كآياتك القرآن في روز لتعظيم قوري خواه تعالى أويا كقماني خير من بخواه تعالى هبيت چونکی خواه تعالی خواه که رحیمو ببزه برانبر همو بندکانی به طیبت ایمان داران خدایی که دولمنده به توانای رسر همو کارو کرده ویک وهاب و بخشنده منعیم بسر بندکانی رزاقه هرچی به دستی بندکانه هیا دی خوین و لبری دکین هر سکو دکین هموی خواه تعالی پی داوین چونکی وهابه خالقیک رازقیک ربیک که آوها سخی بیه غنی بی برحم بیه براستی واجبه حسن ظن من به بيه قمان خير بخوا كمان برين هر كارك ما توش بيد نانا راحدي قمان خير بخوا برين كأم كارا إلا حكمتي قوليتي لواني من نيزانم بمرجي قماني خير من بخوايا كهستين بحق وحقوقي خوا توب عبادة بخوا دكي توحيدي خوا دكي موحيدي شريكي بو قرارنا دي هج بندي لبندكاني خوانا كده شريكي خوا بديني خوا رازيد بشرع إسلام رازيد دل خوش بمسلمانان بإسلام عبادت دو شاكه دكي خل لغونه ده فارزيد اما وسيله دي بجكر اسباب بكار هناوا شاك وايه تو حسن ظن بخوا بها اما ان يجكان نكي عبادت نكي سستو لاواز بي هرشي غناه وتوان دكي قال اخوه كريمه من حسن ظن بخوايا او اخو الخلطان نبي في اوهابيت او قال تكرنا والعياذ بالله بشرع اسلام من مقدسات الدين اخوه تعالى انسان وقتك حسن ظن بخوايا شاكه دك اخوه ده فارزيد قمان خيري بخوايا أما تو هيت شاكي ناكي بقرا قناها كان هم ويدكي علي اخوة كريمة ما اسمه بهاشة وبيشيوة او براسي حسن ظنية او استهزاء وقال تكرنا وقمان بردني شر بخوا سوء ظن بخوة تعالى سوء أدب بأدب برام بخوة فرودقار شكي خوايك او اند رحيم بي او اند دولمند بي ناصر فشتواني بندكانتي لايق حق واي بعبد قماني خيري ببريت نق قماني شر والعياذ بالله ما مرجيتو هصي بحقكاني هرشي الدنيا تشتبيت لنا راحتي كان قرزاري نخوشي خيزانت مندالت نخوشن نبوي كريتيد ندارايت كم درامتي هرشي ناراحتي كتوشتبو بردوام تو نبي قماني شر بخوا بريت أبي قماني خير بريد أمهم ابتلاء خيري كتيبته لواني تخذ بنا زانيت زور كاري خواهي حكمتك هذه المديرنية تود به قماني خير بخواه به كأم ابتلاء إلا خيري كتيب خواد زاني حكمتي داجيا بوي كشف نكرد ميك جار آية قناها سباك كاتوا مستحق أو نعمتني بدأت قمراء بي حديث واهي في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم رزقي واهي خواهي تعالى آمدك ببندكي نزيك ببندكي بكات خواد فرمي أي ملائكة كانم أو رزقا وابو عبد أروى منعك اللبان أروات أرين بو خدايا دفرمي عبدي خم أنا اسم أجر أو جسكي جمرة أبيت أجر دسك يقول خوي باي أبيت ما يدني بادي له السلام أبيت دنيا قيمة دنيا إما نزانين زور شيء إما أواتي بخوازين آه فلان كسباتهم كرد دسم كوتي واو أبوم قد وامري إيش بكا أو يهات الحمد لله أو النهات سباسي خابك لو أنا يبوا زري بتوه بوايا بینی من از زور کس پاره گریتی، پاره لقای لهندی کس کرد دینی فروش دوا، وای لهندی کس کرد خزانه کی والعیاض بلا رود کرد دوا، وای لخال کرد دو پاره زوری عرقی بخورد دوا، وای لخال کرد دوا تو شرف خالشی شکند زنای کرد دوا، آره پاره دارم، وای لخال کرد دو آنو تعقیب او خالشی کشته دوا آره خونه کی دم، نه بید تو هر شتی که خواب سری داوید پیروزی و ممنون با نجب و اندیک تو آب زنید کشتی که توش بول زیان بر اخوات علا واي تشمن كرد واي ليم كرد واي ليم كرد قماني شرفي بري أو غلطة أقر إيمان اعتقاد وباور من موبرة مرخوا كمان ككاركان إخوالة سر حكمة بنا كلاوة همو كاركي بر لخيرة إيمان نايزانين عقيدة من أهو دروز بيه قد قماني شرف أخوانا بين بردوام قماني خير بأخواك أخوانا بين ما مسلم بابا دو آياتي باس كردوا آياتي كان عنواني بابا كبو أو إن شاء الله وشرح دكين دو أجار أتينا خزمة آية غيدر ده فرميت عنواني بابك باب قول الله تعالى أم بابا باس فرمدي خوادك ده فرميت يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية باس حالي منافق كان دكات كلا غزوي أحدا مسلمان توش الزيان يبون بهوي أوي معصي في غمر إخوة ينكرد بيش أوي ياخذ هندك بيش أوي درس بغزاكا قمان الشر بخواه أبو أيان قد إما أخوة سر من ناكات في خوي تعالى في غمر سري ناخا أم جيش أشكيت يشتهيج نبوة جمان شر بخوابرد تود أبي جمان خير بخوابري كخوان ناصري في غمر إيمان دارنا صلى الله عليه وسلم إذا خوات فرمي يظنون بالله وتم منافق كان جمان عند برد بخوا غير الحق وتغير جمان حق جمان كان شربوا ظن الجاهلية جمان شوها جمان الجاهل كان بو جاهل كان دان قد ديني إسلام ما ويجو كوجيته محمد الناوسي قد خوي تعالى أم في غمر سرناخا وكم تنكسج إلى وزن أم جمانين دبرد إستاش خلق هي خلق هي دري هندي ما مصان باس التوحيد كان باس السنة كان أرين أول شركة أو بدعية ما ويت الخوان نام من كذبن إيه ما خوان دينين خوان دين خوايا تو أون درسته كما مصي داعي بيجي درسته فخاف المي وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى أي محمد صلى الله عليه وسلم كاتت توتي لكان أهاوجي كاتت أي هاوجي توند بك وخوا بك هاوتي أم قصانا كما مصان أهل السنة كان كاري قري لسر خرجكي هي وخلق إصفادي لنكا فضل بخواه فقط بس خواه تعالى خاوان فضلا كخلق إصفادي لقصان دكا تونك قرآن وسنة بان كرديني بيت الرباز يكويت منازيكي شخصي وحزبي دفر بخواه تعالى منافق كان قمانا دبرد بخواه قماني ناحق كوا قماني شربوا ظني جاهلي كوا يقول في غمسر ناكوية يقولون هل لنا من الأمر من شيء أو استفهام علماء فرموا ونفيا واتأي مهيش ما بدسنايا إما الظفر بدسنايا بخواسر ناكوين يقولون هل لنا من الأمر شيء وأتم ما لنا من الأمر شيء في سوى ما دسنا يو سرناك وين مخزاي وبان نروين وأشكين جيش كمان تيجي أشياء باشا يشتاد دستان بغزانا كدوا شون أزاني أشكي أم جمان الشرط بخوابو برد كي أهل إيمان دبي جمان الشرط بخوات تعالى برن إذا خوات تعالى فرميت سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله بري فرمان وكار هم بخوات تعالى يا هندي لبرن دخان سرخات هندي كان جير خار هندي كان بعزتك هندي كان زريتك همو كار كان تنها بدست إخوائي وبخوات أقرتوا هيك بدست إيوانيو ختان بوتا قلمدا أقرب بروين يعني نروين نروين قازان زمان نامرين نخير همو كارو كل بدست إخوائي تعالى هي بدست إيوانية آيات دوم كما مصحي ناجي دفرميت وقوله ودفر مدي إخوائي تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية سورة فتح آيات شش أم آيات شبه ماشي وباسي حالي منافق كان ودرو كان دكات وباسي حالي مشتك كان دكات غير إخوة فرستكان دفن مي إخوائي تعالى الظانين بالله ظن السوء أو منافق مشركان قمان برب بخوا قمان خراب قمان خراب بخوا تعالى أبرد يعني قلت إخوائي تعالى أمدينا سرناخو بغمر سرناخو مصمان جيركون إخوائي فرميت سبحانه وتعالى عليهم دائرة السوء همو خرافة بدور خوايانا ويا همو خرافة توشي خوايانا دبيت عذاب إخوة توشي خوايانا دبيت سزاي إخوة تعالى توشي خوايانا دبيت ما مستأون دهنا كتاية آتك إخوة فرميت وغضب الله عليهم وكت توشي خرافة دبن توشي سزاي إخوة دبن وغضب الله عليهم إخوة غضبين لدبيت غضب بإخوة تعالى صفات فعلية فيوسو مشيئة إخوة بي بغضب لدبيت بي بغضب لناقليت انجا نتيجة او غضب اخوة تعالى انتقام بدوا ويكوا اخوة تعالى غضب كذب قليا تريد السينيت تفرمي اخوة تعالى او منافقانا وغضب الله عليهم اخوة غضب اللي قلتون ولعنهم لرحمة اخوة دول خسنتوا واعد لهم جهنم وساءت مصيرا اما ديكر دوين جهنم خرابترين شونا كوابو منافسبو فيوان دي انباباش لقل كتاب التوحيد اويا ما مصاء اقدالي كودين توابهم عنوانا دفرميت قمان بردني خير بخوا حسني ظن بخوا تعالى لواجبات توحيدة دبي إيمان دار هاي بيبرام الخوا وسوء ظن بردني قمان خراب بخوا تعالى منافات بيتشواني قل توحيد ولقل إيمان نابي إيمان دار برام الخوا خي قمان شر بي أبي قمان خير بيو داي همتي برز بيت ما مصا رحمة إخوالي بي فرموديكي ابن القيم هنا وتوا كلازاد المعاد باس كلاوة لو كتابة جوانا ابن القيم رحمة إخوة لباسي توزي غزوي أحد دكات دفرمي قال ابن القيم رحمه الله في الآية في الآية الأولى لتفسير آيتي يكم ما مصى ابن القيم دفرميت فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله دفرميت أو آياتك باس مانكرت عنواني باسك تفسير كراوة للآية هندي ما مصاوة للآية هندي عالم تفسيره أولي الأفرمون بري بأنه سبحانه لا ينصر رسوله بري إخوة في غم سرناخات إيمان دارا سرناكون دين إسلام سرناكوين وأن أمره سيضمحل بري ديني في غمر ناوتي وفي غمر خوية فوتيت وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته بري أولا المسلمان توشيام لغزاء حد أو أن المسلمان كجراء مسلمان تيشكان أما بقدر إخوان أبو صفر الله بري إلا حكمة إخوان أبو هج حكمة إخوة تينية أهوى بريد أهوى قماني الشر بخواه بردوا أما بمعنائك دفرمي ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر تفسير كرابه وشيويش بري أصلا كاركان إخوة حكمة دينية مصمانا لغزايا شكان حكمة دينية نخير شندها غزايا كمصمان دشكيت درسي لي ولا قرن قناهين كردوا بيباك دبنو بيباك قوة بن شون حكمة دينية يعني بري أما إنكاري قدرك من نخير قدر إخواني كتوسر زرد هنا قدر إخوتيني استغفر الله وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على دين كله إنكاري بكي بري ديني في غمسر ناكوي شون ديني إسلام بس ديني كانت لسر ناكوي نابي وابد وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح أو قبان خرافية كمشركان بخواه عند برد كخواه تعالى للسورة فتح باسي كردوا فاشا ما مصا قصيتي دور دريج هنا تو بعد ذلك فرميت باها موسمانك فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا با بياوي عاقل ولا يخوي بيت بياوي أموجاري كرو أموجاري ورجر وما بس إيمية أقدر يخدم من وليتب إلى الله با توببك من الله خوي تعالى ويستغفره داول يخوشبين يبكن من ظنه بربه ظن السوء شيء لا إيمان جماني بخواب ولا جماني شر إنسان يواجه خزاني فيك ويناوى حوص الله هش صلده صلب من ناري نابيت بالدوام أكرزيته وا قليدك باسي حكمتي خواكي بطاقته فيه باسي قدرك فيه بطاقته إنسان يواجه كاسبيك يزور دكات هش بهش ناكوك ظاهري إنسان يواجه كاسبي يزور كمالكي فوتيد خانوكي سوتاوا تجارتي فوتاوا هر جماني شر بخواب أما فيرتك أفرم التوبك ولا إخوة حكمتي دي همو ابتلاء جي خواب وإيمة يسر سي نوعا يان بلد برزكاته يان تاقيد أكاته وبوخود بزاني آي إيمان لدي تواب يان يان قناه جوال كردو مستحق بعقوبة خلص جواه لناو تاوان أم ديدي وكات عقوبة كي ورقلتو لدنيا ترى أبيعي بخواب ومني دكات من سيم كردوها قناه كان خوينا بينين تو خود تفتيش كرد بخود تبتو روا بزن اللباني لخوها سايتا ايوارا شن گناه كردو شي كردوا زوجر عقوبه كه دنيا ورا گريد سزا كه دنيا ورا گريد اما بود دركو كتو مستحق بوا خوا فقط كه دنيا يعني انسان كه شاش شي خوا پر بر زكاته و پیغمبران صلوات و سلام خوا سو اوليا كان يعني جاري وها يا تاقيد اكاته و تولي كوري چاك ايمانداري چاك خوا پر قران فرمي لا سوره عنكبوت ده فرميت خلقي وا ازان عنكبوت من ايماندارين تاقيد نكينوا نخير تاقيد أكينوا آي إيمانك راسين راسنية توابو همو ابتلاء كان تو صبر سرب قرا جماني خير بخوي تعالى بهم أجمع مصدر فرميت ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له ألاقي التفتيش حال خلاص يبقيد يق بيان كشكنيد دبيني خلاص يزور قليو قازن دولو ماكا لقضاء قدر إخوة بخوة وين يمكن بوش إخوة وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا أبوايا أوهاب وايا أبوايا أوهاب وايا خواص من أول ما كذا كل من سيم كذا ومزرعات أوهم قليلة أوهم سوي ظن بأخوي تعالى دفرمي فمستقل ومستكثر هيا زور قليدك هيا كم قليدك وفتش نفسك دفرمي خوات تفتيش أي عبد هل أنت سالم آيته سالمين نجاة تبو صاغد لو كوال لو ما لقدر إخوانك جماني شر إخوان بيت جمع مص آخره ببيتك الشيعي هنا وتزور جوان دفرمي فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية ألا أقر رزقارك بيه لسوء ظن برامر خواه لم مصيبت رزقارك بيه براستي لتاواني زور قور النجاة البوهو لم مصيبتي قور النجاة البوهو أجينا أقر رزقارك بيه أو من قمان نابم تو رزقارك بيه فاستكا أقر أوي قماني خيري بأخوانا بيه ضلنيا بتوشي تاوان بوهو دواكم لخواي قوري مهربان لبرخاتنا وجوانكان يصفة برزكان يقولها ما خوش به خدها يعفو ممكي إصلاح حال ممكي زيادة الذين كشار زمانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.